السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم كنت أتكلم مع الدكتور عبد الرحمن ذاكر والأخ عبد الله التميمي عن قضية كرة القدم وكذا، ثم دار الحديث وصل الحديث إلى موضوع التفاعل مع لاعب الكرة هذا محمد صلاح، وأنه يعني وضع تغرودة هكذا بكلمتين، كانت تفاعلات يعني مبالغ بها يعني بعشرات الآلاف. فقلت للأخ عبد الله، قلت له شوف هذه ظاهرة مركبة من عدة أمور: الكلف بكرة القدم، المبالغ به بين الشباب، الكلف بالغربي وأي شيء يرضى عنه الإنسان الغربي أو يحبه الإنسان الغربي. طيب، مع آلة الإلهاء وصناعة الرمز والبطل في أمر الرياضة هذه. هذا كان اختصار، ولكن سأتحدث بشكل موسع هنا. طيب، بالنسبة لمصر وعلاقتها ببقية الوطن العربي، ثم ما عرض للشعب المصري من تحولات ثقافية، هذه أثرت على جميع الوطن العربي. منذ سقوط الدولة العثمانية والتقسيم الذي حصل في سايكس-بيكو، حصل شيء لم يحصل للأمة من قبل، أنه العرب الناطقين بالعربية في هذه الأمة انعزلوا عن بقية الأمم المسلمة انعزالا كاملا. ثم هذا الانعزال بدأ يتضاءل أحيانا، يعني المسلمون مثلا في شرق آسيا لم يعد أحد يدري عنهم شيئا، المسلمون في روسيا اللي بعض بلدان كبيرة في الاتحاد السوفيتي لم يعد أحد يعرف عنهم كبير شيء، المسلمون في إفريقيا لم يعد أحد يعرف عنهم كبير شيء، التواصل معهم ضعف، في تركيا في غيرها التواصل مع هذه الأمم ضعف جدا، وصارت نهبا عاد للأمم الغربية وغير ذلك. لم يعد هناك عناية بالعربية كما مضى في تلك الديار لما كانت ترعى دول الخلافة هذا الأمر وتعليم الدين، فصارت تلك الأمم نهبا وعادت إلى حالة قريبة جدا من حالتها قبل الإسلام مع بقايا من الإسلام. لما عزل الوطن العربي وجدنا أن أكبر دولة فيه هي مصر. قديما كانت هناك دول أخرى مؤثرة، سواء بلاد فارس أو الترك أو غيرها، كانت هناك تلاقح أفكار عظيم بين الأمم. لا، الآن فقط دول عربية ثم مصر هي أكبر مكون في هذا السياق. مصر للأسف كانت من أوائل الدول التي تأثرت بالمد التغريبي الجارف، لدرجة أن الشريف حسين قبل سقوط الدولة العثمانية كما ذكر أمين الريحاني في كتابه ملوك العرب، كان ينهى أهل جدة عن السفر إلى مصر، ويقول هذه بلد تغربت تماما وانتهت، ولهذا السفر إليها يعني يضيع دين المرأة. هذا الكلام حتى قبل سقوط الدولة العثمانية. طيب، كانت نظرة الشريف حسين وهو رجل صوفي أصلا نظرة سلبية جدا عن هذا المجتمع، لدرجة أنه كان يمنع أهل جدة من السفر إلى تلك البلاد. طيب، فعلا هناك حالة من التغريب تضخمت، ثم بعد ذلك يعني حصل لها نوع تحجم، ثم الآن الصراع على أشده بين دعاة العودة الهوية الإسلامية ودعاة التغريب. لكن هذا التغريب بعد سقوط الدولة العثمانية وغير ذلك صار له الأثر العظيم على بقية الدول العربية. أنت لاحظ اليوم مثلا حين تكون مثلا تعيش في العراق أو تعيش في سوريا أو تعيش في اليمن أو غير ذلك، ستجد نفسك لا تفهم لهجات بقية أهل بلدك، يعني تفهم لهجات معينة ولهجات معينة تجد صعوبة في فهمها. ثم تجد الجميع يفهمون لهجة أهل العواصم، لأنها دائما تكون هي ألطف لهجة وجمعت خير ما عند الجميع. في الوقت الذي تجدنا جميعا نفهم لهجة أهل مصر ولهجات أهل مصر، يعني أهل الصعيد والفلاحون والقاهريون، الكل يفهم كلامه. في الوقت الذي ليس الكل يفهم الفصحى إذا تحدث بها متحدث.